المؤمنين عباد الله. ابن مهدي قال: حدثنا إسرائيل بن يونس عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة قال: أخذ عمر بيدي فقال: يا أبا أمية، إني لا أدري، لعلنا لا نلتقي بعد يومنا هذا، اتق الله ربك إلى يوم تلقاه كأنك تراه، وأطع الإمام وإن كان عبدا حبشيا مجدعا، إن ضربك فاصبر، وإن أهانك فاصبر، وإن أمرك بأمر ينقص دينك فقل طاعة مني دمي دون ديني، ولا تفارق الجماعة. ابن مهدي قال: حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر قال: لما بويع علي يزيد بن معاوية ذكر ذلك لابن عمر رضي الله عنه فقال: إن كان خيرا رضينا، وإن كان شرا صبرنا. باب في الصلاة خلف الأولى. جزاك الله بارك الله فيك. لا شك أنه لا تستقيم أمر الأمة إلا بأن يؤدي كل من الطرفين الحق الذي عليه، بأن يؤدي الولاة الحق الذي عليهم والرعية كذلك، ومتى حصل الإخلال بذلك حصل الفساد. فعلى الولاة وعلى الرعية أن يؤدي كل الحق الذي له الحق الذي عليه. وأما ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أدوا إليهم حقهم واسألوا الله الحق الذي لكم، اسألوا الله الحق الذي لكم، بأن يصلح الله الولاة فيؤدون الحق الذي تطلبونه منهم. نعم يا محمد.